قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالنور والهدى وأن يعطر أوقاتنا وأوقاتكم بالورد والندى. حلقتنا الليلة من ألف طريق إلى الجنة استكمال للحلقة الماضية، وهي حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته. ليه بنتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته؟ علشان في درجات في الجنة مش هتحصل عليها ولا حد هيدخلها أصلا إلا اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وتعالوا نراجع بسرعة إيه اللي خدناه المرة اللي فاتت سريعا. خدنا فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام. فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه؟ فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه اللي هتكسبه بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجة هتكسبها بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام هتبقى مؤمن. قال النبي عليه السلام: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله واهله وولده ونفسه التي بين جنبيه. يبقى ده كمال الإيمان. طيب، تاني حاجة، حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هيخليك تذوق حلاوة الإيمان. تذوق حلاوة الإيمان يعني مش بس هتبقى مؤمن، لا، وكمان هتبقى مستمتع بإيمانك، فرحان بإيمانك، متلذذ بإيمانك. والحديث كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوفوا، دي أول حاجة هتخليك حاسس بفرحك إنك مؤمن وبلذتك إنك مؤمن وبحلاوة إيمانك تشعر فيه، وكأنك تذوق الإيمان بلسانك وليس فقط بقلبك. قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب، الفضل الثالث لحبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه خير عدة ليوم القيامة. أفضل شيء تعده إلى يوم القيامة يكون زادك هو حب الله ورسوله. والحديث كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلك معه يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن رجلا كان يحب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يصبر يذهب إلى بيته فيجد نفسه يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ليراه، ليملي عينيه من جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل طرأت على ذهنه فكرة، جه في دماغه أنه لو مات وحتى لو دخل الجنة هيكون في درجات المؤمنين العادية، ازاي يوصل للنبي عليه السلام ويراه في الجنة؟ هو لا يرى متعة اصلا في الجنة الا ابنه يرى رسول الله ويصحبه. فقال: يا رسول الله، اني اكون في بيتي فلا اصبر حتى اتيك فانظر اليك، فلما تذكرت ان سنموت وستكون انت مع الانبياء والرسل في الجنة وساكون انا في منزلة هي دونك، علمت أني لن أراك بعد ذلك قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث: المرء مع من أحب، فإني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يبعثني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عمله. طيب، حاجة بقى أخيرة في فضل حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله ورسوله يدافعان عنك. سبحان الله العظيم. شوف الحديث، كان رجل يشرب الخمر، فجاء به إلى رسول الله فأقيم عليه الحد. ففي واحد من الصحابة رضي الله عنهم لاحظ أن هذا الرجل جاء كثيرا فأقيم عليه الحد، فقال: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبه، فإنه رجل يحب الله ورسوله، فإنه رجل يحب الله ورسوله. ده معناه أن حب النبي عليه الصلاة والسلام له أثر عظيم في استقامة العبد في حياة الدنيا، وكمان درجاته في الآخرة، وكمان درجاته في الآخرة. وخدنا بعض الأعمال اللي بتدخل الجنة وتخليك قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، زي كفالة الأيتام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. زي حسن الخلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طيب الحب بقى، حب النبي عليه الصلاة والسلام زي ما شفنا كده إن واجب، فرض. النبي عليه السلام قال: لا يؤمن، نفى الإيمان. حتى بعض العلماء قال: كمال الإيمان. طب يا سيدي خليك في كمال الإيمان، نفى عنك رسول الله كمال الإيمان، يبقى أنت دلوقتي ترضى لنفسك يبقى إيمانك ناقص؟ ده إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، من نفسه التي بين جنبيه. وفي بقى روايات، في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده، وفي رواية تانية: من والده وولده. قالوا في الرواية التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد على الوالد، قالوا: أي تحب رسول الله بشفقة وحنو كما يحب الرجل طفله الرضيع. شوف بتشفق عليه قد ايه، وبتحبه قد ايه، وبتحافظ عليه قد ايه. شوف الام ازاي بتحافظ على والدها، اهو النبي عليه الصلاة والسلام تحبه كما تحب الام رضيعها، وتشفق عليه كذلك، وتدافع عنه كذلك، بل اشد. وفي الرواية التي قدم فيها الوالد على الولد، قال لك: اصل مش كل الناس ليهم اولاد، بس كل الناس ليهم اباء. فقال لك: حب النبي عليه الصلاة والسلام يلزمك كما يلزم وجودك، كما يلزم وجودك وجود أبيك. يعني إيه؟ أنت جيت الدنيا لازم يكون لك أب. طيب كما إنه ما ينفعش إنك تبقى في الدنيا من غير أب، ما ينفعش تبقى في الدنيا من غير ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام، بل لازم يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من لزوم والدك في الدنيا لوجودك. ما ينفعش تبقى موجود من غير أب؟ نعم، لو كان ينفع تبقى موجود من غير أب، ما ينفعش تبقى موجود من غير ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا نشوف بقى علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا نبدأ. علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام: الحب ده شيء في القلب لا يعلمه إلا الله، وله علامات. وزي ما هناخد علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام، هناخد بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة حب الله سبحانه وتعالى وعلاماته. الناس لما بتتكلم عن علامات الحب، محدش يقدر يوصف الحب نفسه، لكن الناس بتتكلم على علامات الحب. لذلك الشاعر قال: فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. الحب ده ليه علامات، زي بالضبط الرجل لما يبقى ماشي شايل عطور وشايل المسك وشايل البخور، ماشي ريحته عمالة تفوح، كل اللي يمشي يقول: ايه الجمال ده، ايه الريحة الطيبة دي. هو ده حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لازم تفوح رائحته زي رائحة المسك وزي رائحة العطور الطيبة، وتظهر علاماته كما تظهر هذه العلامات زي الشمس كده في وضح الظهيرة. من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب رؤيته وصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. حب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما تمثل كان في أصحابه. أبو بكر بكى رضي الله عنه لما علم أنه سيهاجر مع رسول الله. ليه؟ لأنه علم أنه سيصحبه في تلك الرحلة. عائشة رضي الله عنها فرحت فرح عظيم جدا أن سيدة سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها وأعطتها لعائشة، قالت: أمن الناس علي سودة بنت زمعة، قربتني من رسول الله ليلة. تعالوا نشوف ربيعة بن كعب الأسلمي ربيع بن كعب الأسلمي شاب صغير كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. كان يدخل المسجد فيرى النبي عليه السلام، النبي عليه السلام ماشي يفضل باصص له، راجع يفضل باصص له. وبعدين كان أكثر ما يحزنه في الوقت الذي يدخل فيه رسول الله بيته. طب يعمل إيه؟ عايز يدخل مع النبي البيت، ما ينفعش. فكر في فكرة. شو الواحد فينا اما بيبقى عايز ينجح مثلا في ثانوية عامة يقعد يفكر، اخد درس عند مين، اجيب كتب ايه، ارتب وقتي ازاي، انام امتى، اكل امتى، اشرب امتى، بيرتب حياته. عايز يبقى متفوق في جانب معين من جوانب حياته بيرتب له. عايز يبقى ماهر في تجارته ويكسب بيرتب، اتاجر امتى واشتغل امتى وابيع امتى واشتري امتى وهكذا. هم بقى كانوا محترفين للدار الاخرة، ولا الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كانوا محترفين في حب الله ورسوله، كانوا محترفين في أداء حق الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. عشان كده ما ينفعش تنشغل عن الله ورسوله بشيء من أمور الدنيا إطلاقا. ربيع بن كعب الأسلمي فكر في فكرة، إزاي يحصل على ما يحب، إزاي يحصل على رؤية النبي عليه السلام في كل مكان وفي كل وقت. قاله النبي عليه السلام بيدخل بيته، طب أشوف النبي عليه السلام إزاي في بيتي، في بيته. قال بس لازم ابقى موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. طب ازاي، كيف لك هذا؟ قال الحل الوحيد اني اعمل خادم، اشتغل عند النبي عليه الصلاة والسلام خدام. سبحان الله العظيم، يشتغل خدام. بس خدام لمين؟ خدام لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وحاجة النبي عليه الصلاة والسلام اصلا ما كانش محتاج حد يخدمه، لانه لا كان عنده عفش يتنفض، ولا كان عنده ارضيه عايزه تتكنس زي حالتنا، ولا كان في عنده ولا الهدوم عايزه تتغسل، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان زاهدا عليه الصلاه والسلام، كان يرتدي الثياب يعني كانت ترقع. سيده عائشه رضي الله عنها اخرجت ثوبا ملبدا وقالت وفي هذا قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلكن شرف بقى كان يعمل ايه؟ كان كل اللي بيخدم فيه النبي عليه الصلاه والسلام انه مثلا ياتي له بالوضوء، بالوضوء ماء الوضوء يحطه للنبي عليه السلام، ممكن يقرب نعلي النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن يعين في شيء في البيت، لكن هي دي. حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان مريح لخدمه. وعايزين برضو نلاحظ، شوفوا ارتضى لنفسه اي وضع بس يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله الا تتخذني خادما؟ فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل. فكان داخل البيت يلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام، يروح يجري يسرع يجيب مية الوضوء للنبي عليه السلام، يأتيه بثوبه، يأتيه بنعله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاصه وصدقه قال ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقال يا رسول الله لا، لا أريد الزواج. قال ولما؟ قال حتى لا يشغلني عنك مال ولا ولد ولا زوجة. ده ما عندوش فلوس، ده ما عندوش شغل، ما عندوش شقة، ما عندوش زوجة، ما عندوش أولاد، كل ده عنده صفر قدام صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني تفانيه في خدمته وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ربيعة سل، اتمنى. قال أسألك، شوفوا بقى كل واحد فينا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اتمنى، ها هتتمنى ايه؟ ربيعة رضي الله عنه بدون تردد قال أسألك مرافقتك في الجنة، والحديث رواه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله. قال أسألك مرافقتك في الجنة. طب النبي عليه السلام يعني عايز يشوف حاجة تانية يكافئه بيها. طب خلاص احنا كده عرفنا أمنيتك. قال أو غير ذلك؟ طب في حاجة كمان؟ قال هو ذاك، يعني هو ده أول وآخر طلب أنا أطلبه منك، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وده عمل صالح تاني أنت ممكن تكسب به دخولك الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة الصلاة وكثرة السجود. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أما بقى بقية العلامات التي التي ظهرت في علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم منها الحرص على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الحرص على سلامة النبي عليه السلام؟ يعني لازم تبذل المال والنفس إنك تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أذى. يعني أنت تؤذى ورسول الله لا يؤذى، أنت تسب ورسول الله لا يسب عليه الصلاة والسلام. رسول الله ليس كأحد من الخلق، ليس كأحد من الخلق، إنما هو صلى الله عليه وسلم صحيح بشر ولكنه رسول الله. عايز دليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه قط في القرآن الكريم إلا موقرا، يا أيها النبي، يا أيها النبي، سبحان الله العظيم. ومنها حتى لما ذكر في القرآن باسمه جاء بعده قال محمد من؟ قال رسول الله. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. شوف حتى لما جاء باسم مجرد جاء بعدها ذكره بالرسالة والتعظيم والتوقير والإجلال. عايز دليل تاني؟ الدليل التاني أن الله عز وجل لم يعامل رسول الله كما عامل بقية الخلق. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل بالرغبة، يعني كل نبي يسأل ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى. مثل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أدي زكريا هو بيعمل إيه؟ بيطلبه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. نوح يسأل الله عز وجل بنفس نبي الله إبراهيم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كل الأنبياء، وراجعها في القرآن الكريم هتلاقي إن كل الأنبياء بتسأل ثم يعطوا، أما النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد حبه للشيء اللي بيتمناه استجاب الله له سبحانه وتعالى. زي إيه؟ زي تمنيه إنه يوجه وجهه للكعبة الشريفة. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. مجرد إن الله سبحانه وتعالى يرى أن رسول الله يحب التوجه إلى الكعبة قال له أنت بتحب التوجه للكعبة هنوجهك للكعبة، ولم يسأله بلسانه. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل نبي يستغفر. نبي الله آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبي الله نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. نبي الله إبراهيم، نبي الله كله بيستغفر. طب ربنا سبحانه وتعالى كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سبحان الله العظيم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من الخلق. النبي عليه السلام ما تستهونش كده بذكر النبي عليه السلام. وإذا ذكر رسول الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلوا يا جماعة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش يسكت كده معايا. أنت مش عايز تؤجر من الله، ربنا بيصلي عليك 10 مرات. إن الله سبحانه وتعالى أمرك بشيء بدأه بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم أنت الثالث، ده أنت درجة تالتة. يعني إيه درجة تالتة؟ يا ربنا بدأ بنفسه وبعدين الملائكة وبعدين أنت. قال الله عز وجل إن الله، سبحان الله العظيم، شوف العظمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي وبعدين أنت آخر واحد بقى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرح للصدر ورفع للقدر وتفريج للكرب ومغفرة للذنب. ربنا بيصلي عليك 10 مرات، 10 مرات بصلاتك على رسول الله. عرفت بقى أن ذكر رسول الله ليس كذكر أحد من خلقه؟ وجاء جبريل يدعو على من سمع سيرة النبي عليه السلام ولم يصلي عليه. يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف جبريل جاء للنبي عليه السلام وقال له يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل أمين. قال فقلت أمين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طب اقول لك كمان على حاجه من خصوصيات رسول الله عشان تعرف قدر النبي عليه الصلاه والسلام، وانك لازم قد ايه تحبه ولازم تعظمه وتعظم قدره صلى الله عليه واله وسلم. انت عارف ما ينفعش تكلم النبي عليه السلام وترفع صوتك زي ما بترفع صوتك مع الناس العاديه. ليه؟ اصل اعمالك ممكن تضيع كلها، اعمالك الصالحه تضيع. بايه؟ بانك انت بتعامل النبي زي بقيه الناس. سبحان الله العظيم. قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ليه؟ ليه يا ربي؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، وانتم لا تشعرون. يبقى تعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. يا اخي ده ما فيش حد عرفك بالله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايز تعرف اسباب تخليك تحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ من الاسباب اللي ممكن تخليك تحب النبي عليه السلام انه عرفك بربنا. اول شيء يخليك تحب رسول الله انه رسول الله، انه رسول الله. قال تعالى: محمد رسول الله. يا اخي سبحان الله، كل الهدايه اللي عندك دي بسببه. القران اللي بين يديك نزل عليه حرف حرف، التعاليم والاخلاق كلها النبي عليه السلام علمها لك، الحلال والحرام علمه لك، زوجتك الحلال اللي في بيتك دي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بلغك انها حلال، ابنائك النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم باوامر من الله تخليهم يبروك، احسان الحياه كلها، احسان الحياه كلها لم ياتي الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمه فقط على الانس، بل وعلى الجن، بل وعلى الحيوانات والطير في السماء والحوت في الماء، لأنه كان رحمة لكل الخلق في الأرض والسماء. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين دول مش بس الإنس والجن، لا، والمخلوقات. يا أخي سبحان الله العظيم، الحجارة كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. الحجارة كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جه رحمة لها، جه رحمة لكل الخلق. نشوف النبي عليه السلام والحديث في البخاري قال: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي. وشوف الوفاء، النبي عليه السلام بيتكلم عن حجر كان زمان في مكة، سابه من زمان، سبحان الله العظيم. ولكن شوف الوفاء، النبي عليه السلام لما يعلم إن في حجر كان بيسلم عليه، انت بقى صلي وسلم على رسول الله، ما تقعدش كده، ما ينفعش تسكت. وكمان بكره الجمعه النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان من خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه، فاكثروا علي من الصلاه فيه، فان صلاتكم معروضه علي، صلى الله عليه واله وسلم. قال: اني لا اعلم حجرا في مكه كان يسلم علي، اني لا اعرفه واعرف اين هو. يا اخي جبل احد، شوف جبل صخر كان بيحب النبي عليه السلام. وقال في الحديث الذي رواه البخاري ورحمه الله في صحيحه، قال أحد، أو قال جبل، والحديث عن أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى جبل أحد وقال: جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. يا أخي، يا أخي، المخلوقات كلها كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم. كان السيدة عائشة تقول، شوف وحش، كان هناك وحش، الوحش ده يعني حيوان مستأسد قوي، ولكن استأنسوه في البيت، وكان عند بعض أهل رسول الله مثل هذا الحيوان، زي مثلا قط كبير يشبه الأسد أو شيء، وكانوا يسمونه وحشا. كانت تقول رضي الله عنها: إن الوحش كان يجري وكان يقلب الأشياء في البيت. قالت: فإذا دخل رسول الله استكان، فإذا دخل رسول الله استكان، سكن حتى لا يؤذي رسول الله، سبحان الله العظيم. يا أخي ما تشوف، طيب ما تشوف الجمل، واللي ما يعلم من رحمة النبي عليه السلام ساب صاحبه اللي بيأكله ويشربه وجري على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: فرأينا الجمل، فرأينا الجمل يتجه إلى رسول الله. قالوا: فجرينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروه. قالوا: يا رسول الله يؤذيك؟ قال: لا بأس علي منه، ما تخافوش. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في البستان، فقالوا: فرأينا الجمل يقترب من أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي. الجمل يبكي، يبكي وهو يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ورسول الله يمسح يمسح ظفريه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمال يمسح له عيونه ويطبطب عليه ويمسح له عيونه، سبحان الله العظيم، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال رسول الله أين هذا الرجل؟ عشان تعرف أنت لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه، شوف رحمته صلى الله عليه وسلم. قال أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال اتقوا الله في تلك البهائم، اتقوا الله في تلك البهائم، إن جملك هذا اشتكى إلي أنك تدئبه، يعني بتشغله كتير، تدئبه وتتعبه بمعنى واحد، أنك تدئبه وتضربه ولا تطعمه، يعني بتتعبه ولا تطعمه، سبحان الله العظيم. اتقوا الله في تلك البهاء، اتقوا الله في تلك البهاء. يبقى تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخلاقه. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إيه الخلق العظيم؟ سبحان الله العظيم، كلام رسول الله كلام الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ودي لنا معها وقفة طويلة، ولكن إن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة إحنا هناخد مجموعة حلقات إزاي تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لازم تبقى، يعني لازم تبقى همتك عالية، ما ترضاش لنفسك يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر، ما ينفعش يا أخي، سبحان الله العظيم. ده الواحد فينا لو عرف إن في، يعني إن في مليون جنيه في مكان، ويقولوا له أنت لو عملت مثلا، لو عملت يعني شغل في يوم واحد هتحصل على المليون جنيه دي، هيعملها، يقعد 24 ساعة لا ينام ولا يأكل ويشرب ولا يهدأ حتى يفعلها، سبحان الله. ومعيتك للنبي عليه الصلاة والسلام أسهل من كده وأيسر من كده. الحب أنت قلبك ما مش قادر تحركه لحب النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادر تحب النبي عليه السلام، تعال تعال وشوف النبي عليه السلام إزاي لازم يتحب. طيب تحب النبي عليه السلام ليه بقى؟ تحب النبي عليه السلام لخلقه. كان رسول الله أحسن الناس خلقا، وكان أحسن الناس خلقا. شوف أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله أحسن الناس خلقا وخلقا، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله قط، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله، وخدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك، ولا لشيء تركته هل فعلت كذا. أنا عايزكم تتصوروا، كلنا عندنا بيوت، لو أنت واحد أو واحدة بتخدمك في بيتك وبتخدم أولادك 10 سنين، مش هقولك 10 سنين، 10 أيام بس، مش هتيجي في يوم من الأيام تقول لها فين يا جماعة الأكل، يا جماعة طب حد يجيب لي أشرب، طب فين الجزمة ما كانت موجودة هنا، طب فين كذا، صح؟ ده وضع طبيعي. أنت بتقول الكلام ده لأولادك بل ولزوجتك. تخيل بقى لما يكون خادمك، خادمك الخادم اللي عندك في بيتك، أنت تصبر 10 سنين كل الحاجات اللي عملها في البيت ما تقولوش أنت عملتها ليه، وكل الحاجات اللي تركها ما عملهاش من المصالح ما تسألوش ولا مرة أنت ليه ما عملتهاش، سبحان الله العظيم. ايه الصبر وايه جمال الخلق وايه علو الهمه ده، ايه اللي كده، ايه اللي في كده علو الهمه؟ ان النبي عليه السلام ترك امور البيت وخدمه البيت والكلام ده، مهتم بالوحي ومهتم بالقران ومهتم بالسنه، امور اعلى من كده بكتير جدا. النبي عليه السلام جاء ليكون داعيا الى الله، لم ياتي ليبني البيوت، ولم ياتي ليشتري الاراضي، ولم ياتي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بابي وهو وامي صلى الله عليه واله وسلم. فشوف ادي حسن خلق. طب هقول لك على حاجه بقى من حسن الخلق فيها جزئيه لطيفه كده، وحاول تركز معايا. النبي عليه الصلاه والسلام كان اشد الناس حياء، وقالوا كان رسول الله اشد حياء، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أكثر حياء من البكر في خدره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، كان رسول الله أشد حياء من البكر في خدره، البكر العذراء التي لم يرها أحد، أول ما حد يفاجئها وشها بيحمر وتتلبخ بس رسول الله كان حياءه أجمل من كده. كان يستحيي عليه الصلاة والسلام. لكن بقى الجزئية اللطيفة اللي بقول لك عليها والحديث في البخاري، النبي عليه السلام لما دخل الجنة رأى حورية اتكسف يبص لها، مع انه رآها في رؤية، رآها في رؤية حورية مش بتاعته، فخاف النبي عليه السلام ينظر إليها حياء، حتى هو نايم، حتى هو نايم النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحيي حتى أثناء نومه. وتعالى شوف بقى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن درجة عمر بن الخطاب في الجنة: اللهم أحب عمر وأحب من أحب عمر وأبغض من أبغض عمر وأبي بكر رضي الله عنهما. عمر من المبشرين بالجنة، وقال رسول الله: لو بعث نبي بعدي لكان عمر. دخل رسول الله قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب أمامه حورية تتوضأ، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال النبي عليه السلام لعمر: فلم أنظر إليها لئلا تغار. فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ آخر سبب حنذكره للادي وهنكمل فيه من المرة الجاية إن شاء الله عز وجل. تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ تحب رسول الله لأنه حبيب الله، لأنه حبيب الله ومحبوب المحبوب محبوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا، يقصد نفسه، يعني ربنا اتخذ رسول الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن هنا نبدأ بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع رسول الله في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.